إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على شرح نظم أسهل المسالك زاد السالك في شيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد ولا زال الكلام موصولا حول باب الجهاد والجزية، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، عند قول الناظم: شرائط الجزية خمس: قدرة، عقل، بلوغ، خلطة، ذكورة، وقدرها في كل عام غلق ما صالح الصلح عليه مطلقا، والعنوي 40 درهما بعشرة دينارها، وامنعهما وسط الطريق والبناء العالي والخيل والسرج لكلب غالي، وينقض العهد بمنع الجزية أو غصبهم على الزنا للحرة، وكالتمرد على الأحكام أو كشفهم لعورة الإسلام، أو إن لمسلمة بتزويج أغر أو سب معصوما بما لا قد كفر. سبق معنا أن الكفار أقسام، منهم معصومو المال والدم، ومنهم قسم وهم الحربيون غير معصومين المال والدم. غير الحربي أقسام، منه المستأمن الذي طلب الأمان، هذا حربي هو في الأصل لكنه أمنه أحد المسلمين فيكون معصوما المال والدم إلى أن ينتهي أمانه. وكذلك القسم الثاني المعاهد الذي يكون بيننا وبينهم عهد، والقسم الثالث الذمي الذي يعيش في ديار المسلمين ويبذل الجزية فيكون له ذمة الله وذمة رسوله. فجاءت النصوص آمرة بجهاد الكفار إلى أن يرضوا أو إلى أن يرضوا بأحد ثلاثة أمور: إما أن طبعا بعد أن يدعوا إلى الإسلام ويبين لهم أدلته وكذا كما سبق معنا، ثم بعد ذلك يكونون مخيرين بين ثلاثة أمور: إما إذا أسلموا واقتنعوا فالحمد لله، إذا لم يسلموا ولم يقتنعوا فلهم أن يقروا على دينهم مقابل الجزية، فإن أبوا فالقتال. فإذا الجزية مال يبذله الكفار إما كجماعة وإما كأفراد، مثلا إما أن يكون مثلا الذمي مثلا نقول على كل رأس كذا بالشروط القادمة التي ذكرها، وإما أن يقال مثلا أنتم أيها الجماعة الفلانيون عليكم كذا، ما يهمنا كل واحد دفع كم، وإنما مجموع ما تدفعونه كذا وكذا، هذه هي الجزية، فتبذل مقابل أن يؤمنهم المسلمون. ولهذا قال العلماء: لو أن كافرا أو لا أو لأن لو أن قوم من الكفار أتوا يريدون أهل الذمة فقط لا يريدون المسلمين، وهؤلاء الذميون يبذلون الجزية للمسلمين، وجب على المسلمين أن يدافعوا عنهم وفاء بهذه الذمة حتى لو ماتوا في سبيل ذلك، فهذا قتال مشروع. ويقال إن هذه الوقع المسألة وقعت في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، فيعني أمر الحاكم بذلك وبين له أن هذا هو المشروع، وهذا وفاء عظيم من وفاء الإسلام، يبين لك ما هو المقصود. المقصود يعني بالنسبة لأهل الذمة أنهم إذا رأوا الإسلام وعدل الإسلام وعرفوا أدلة الإسلام وكذا، فإما أن يسلموا وهذا هو يعني الأحب إلينا، وإما أن تقوم عليهم الحجة. وقد سبق معنا أن الجهاد شرع لكسر شوكة الكفر وليس لإجبار الناس على الإسلام، ولهذا لا نجبر نحن أفراد الناس إذا فتحت البلد على الإسلام. ولو كان المراد بالإسلام بالجهاد هو مثلا قتل الكفار أو مثلا يعني مسح الكفر من الكرة الأرضية لكان المشروع إجباره، والله عز وجل هو مالك الكون كله وهو الخالق وهو الذي خلق الناس وأمرهم بتوحيده، هو الذي أرسل الرسل وكذا، وله أن يفعل في خلقه ما يشاء، وهو لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك الإيمان النافع هو الذي جاء عن اختيار وطواعية لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، هذا هو الأصل. فبالتالي كما قلنا إذن يكونون كما جاء في حديث بريدة فادعوهم إلى أحد ثلاث خصال أو إلى إحدى ثلاث خصال الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم، هذا في صحيح مسلم. والجزية عند المالكية رحمهم الله ورجحه غير واحد كابن القيم ولعل شيخه أيضا كذلك، أن الجزية تؤخذ من كل كافر سواء كان كتابيا بنص القرآن، هذا طبعا لا إشكال فيه كتابي، أو كان وثنيا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، من مجوس هجر. فهجر هذه بلد يعني تعتبر الآن فيما يسمى بمثل منطقة الشرقية أو كذا في جزيرة العرب، وغير المالكية يقولون مثلا هذا استثناء، وأما المالكية يقولون لا ما في استثناء، المجوس مثله مثل غيرهم. بعضهم قال المجوس لأن لهم شبهة كتاب أو لهم كتاب لكنه رفع أو ضاع أو كذا، والما يعني هذا في الحقيقة يحتاج إلى إثبات. أضف إلى ذلك أن ظاهر حديث بريدة الآنف الذكر هو في صحيح مسلم في المشركين، قال إذا لقيت عدوك من المشركين، ومعروف أن أكثر العرب كانوا عبدة للأوثان، ولما كانوا وما كان منهم أهل الكتاب إلا قليل. فبالتالي كل هذا هذه الظواهر تؤيد مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولهذا اختاره غير واحد من المحققين، وأنه أن النص على أهل الكتاب لا يعني أن غيرهم بخلافهم. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الوثنيين لا تأخذ منهم الجزية، بل إما الإسلام وإما السيف، لأن دينهم باطل بكل وجه، ليس مثل أهل الكتاب الذين أصل دينهم صحيح وإن كانوا قد حرفوه، يعني أصل دينهم قبل النسخ مثلا كان دينا صحيحا لكنه حرف وثم نسخ، ففي الأصل يعني عندهم شيء من الشبهة بخلاف مثلا من لا شبهة له، فهما مذهبان لأهل العلم. ولهذا ما ذكر هنا في شرائع الجزية أن يكون مثلا كتابيا. قال شرائط الجزية جمع شريطة مثلا، وقيل جمع شرط. شرائط الجزية خمس: قدرة، عقل، بلوغ، خلطة، ذكورة. قال لك خمس، عند خمس شروط. الأول القدرة، وهذه الشروط تتجلى فيها رحمة الإسلام، رحمة الشريعة الإسلامية. الشرط الأول قدرة، أن يكون قادرا على دفع الجزية، فإن كان عاجزا سقطت عنه. وقد قيل إن عمر رضي الله عنه مر برجل كبير من أهل الذمة يسأل الناس، فقال ما لك تسأل الناس؟ فقال يعني معنى الكلام أنه ليؤدي الجزية وكذا، فقال ما أنصفناك يعني إذا أخذنا منك وأنت هكذا، أو كما قال رضي الله عنه، فأمر بإسقاط الجزية عن عن عن عن كبار الذين لا يستطيعون العمل. انظر إلى هذه الرحمة. الشيء الثاني العقل، وقارنها مثلا بما يفعل النصارى وكذا إذا تمكنوا في بلد ظهروا عليه كما ذكرناه آنفا، حكم التفتيش وما إلى ذلك. فلا أصلا يعني تاريخ المسلمين شديد النصوع بالنسبة لغيرهم من الأمم، وإنما يتشدقون ويهرفون بما لا يعرفون. من لا يعرف التاريخ يظن أن كلامهم له وجه، أما إذا رجع التاريخ فيعرف أن التاريخ الأسود كله عندهم عند أعداء الإسلام. الثاني العقل، فالمجنون لا تأخذ منه جزية. الثالث البلوغ، فالصبيان لا تأخذ منهم الجزية. الرابع الخلطة، والخلطة مقصود بها يكون مخالطا لأهل دينه، أما إذا كان راهبا منعزلا فإنه لا تأخذ منه الجزية لأنه أصلا لا يقاتل هذا كما مر معنا. خامسا الذكورة، فالإناث كلهن لا يأخذ منهن الجزية، يعني لا تأخذ باختصار إلا من الرجال الذين هم في زمن العمل والقوة والشباب والاكتساب. وكم يأخذ منهم؟ شيء يسير جدا، يعني كم يأخذ منهم؟ تخيل أنه يأخذ في العام الكامل مثلا 4 دنانير مثلا على قوله، سيأتي الكلام عن قدرها، مقابل أن يحمى وكذا، بشرط أن يكون قادرا وغنيا، أما إذا كان فقيرا فإنها تسقط عنه. ونحن نعرف أن المسلم الغني تأخذ منه إيش؟ الزكاة، والكفر لا تأخذ منهم الزكاة لكن تأخذ منهم الجزية. فهذا يبين لك. والجزية لها حكم عظيمة، منها أنها تجعل الإنسان يراجع دينه ويطلب العزة في الدين الحق. الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما سيأتي إن شاء الله. فيقول إيش اللي يجبرني على هذا الذل مع كونه طبعا إذا كان الإسلام ظاهرا وأهله كانوا قائمين به فإنه أظهر له الدلالات ورأى من أخلاقهم ومن أدلة صحة القرآن ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون دافعا دينيا ودنيويا له على إيش الإعراض عن الأديان الباطلة والدخول في الدين الحق. وإذا أسلم سقطت عنه ولو كان في آخر العام مثلا عام أو في أول عام أو في أي وقت أسلم فإنها تسقط عنه. وقدرها في كل عام غلق وفي بعض النسخ علق لكن لعل غلق أحسن لأن المالكية رحمه الله عندهم خلاف هل تأخذ الجزية في أول العام أو في آخره فعلى هذا يكون فيه إشارة إلى أحد القولين وهي أنها تأخذ في آخر العام في آخر العام وقيل في أوله ما صالح الصلح عليه مطلقا. طيب الكفار أيضا بالنسبة للجزية نوعان صلحي وعنوي. عنوي بالنسبة إلى العنوة والعنوة هي هو الذي فتحت بلاده قهرا فهذا يقول لك له قدر معين وأما الصلحي الذي فتحت بلده صلحا فعلى حسب ما صالحناه عليه بالغا ما بلغ قليلا أو كثيرا فقد نصالحهم على مبلغ إجمالي على أهل البلد فنقول مثلا ادفعوا لنا كل سنة مثلا ألف ألف درهم مثلا ولا يخصنا بعد ذلك كل كم دفع أو الملك أو كيف جمعوها هذا لا يهمنا أو مثلا 500,000 درهم أو كذا. وأما العنوي وهو الذي فتحت بلاده قهرا فهذا يقول لك له قدر معين ما هو قال لك العنوي 40 درهما بعشرة أما مصالح الصلح عليه مطلقة قليلا أو كثيرا والعنوي 40 درهم بعشرة دينارها يقول لك عليه 40 درهم لكل درهما لكل إيش لكل يعني كل عشرة منها بدينار يعني 4 دنانير من الذهب أو 40 درهما من الفضة والصرف يتفاوت في الأبواب فالدينار 10 دراهم في باب الجزية وبعض الأبواب وفي غيره 12 ولهذا يقول مثلا ربع دينار في باب النكاح وفي باب اليمين في عند القاضي وفي باب السرقة مثلا النصاب وكذا كله يقولون إيش ربع الدينار 3 دراهم يعني أن وفي باب الأدية أيضا يقولون إيش 1,000 دينار أو 12,000 إيش درهم فهذه الدينار بإيش باثنى عشر وفي بعض الأبواب يكون بإيش بعشرة مثل الزكاة وقد سبق معنا أن النصاب 20 دينارا أو 10 دراهم والجزية وفي غيرها في المعاملات مثل البيوع وكذا على حسب الصرف في وقته كل وقت بحسب أسعار الذهب والفضة فيه. ثم ذكر بعض أحكام الجزية وهي أن الكفار يمنعون ما فيه عز في بلاد الإسلام وهذه الأحكام بعضها قد جاء في ما يعرف بالشروط العمرية يعني أن عمر اشترط على الكفار ذلك مثلا وإن لم تأتي فيه نصوص مرفوعة فهل هذا قد يقال فقد يقول قائل مثلا إنه من باب السياسة الشرعية لعمر وليس شرعا لازما لجميع الناس وقد يقال إنه من سنة الخلفاء الراشدين فيفعل لكن معروف أن كل هذا مقيد بإيش المصالح والمفاسد وزمن القوة وزمن الضعف ومن ذلك وسط الطريق وهذا فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه هذا رواه مسلم. قال العلماء معنى هذا أننا لا ندع لهم وسط الطريق وفي معنى هذا مثلا أن الأصل إذا وجدت مثلا مكانا تزاحمت فيه أنت وغير المسلم فالأصل أنه للمسلم أن العزة لله ولرسوله للمؤمنين. وتمييز أهل الإسلام على غيرهم في بلد الإسلام ليس ببدع. ألا ترى أن أهل الزمان يفضلون المواطن على من جاء من الخارج حتى في بلاد الكفار فلا يكون الوافد عندهم مثلا أو الجاي من بلد قبل أن يأخذ الجنسية لا يكون مثل أهلها ولأن نفرق بين الناس على أساس يمكنهم تغييره ولهم دور في اختياره أولى من أن نفرق بين الناس على أمر ليس لهم في أي دخل يعني ما ذنب هذا أنه من الجنسية الفلانية أو من البلد الفلاني أما الدين فهو اختاره ويمكنه تغييره صحيح أنه نشأ على دين قومه لكنه يمكنه أن يغيره وأن يبحث عن الحق وعن كذا وعن كذا. طيب وهو أصلا لا بد أن نعرف أن الإسلام لا ينظر إلى الأديان كلها أنها سواء بعض الناس ينطلقون من منطلق غير إسلامي في هذا فيقولون لماذا يعني هو اختار هذا الدين وأنت اخترت هذا الدين هذه النظرة نظرة باطلة في دين الإسلام فليس الإسلام من الأديان التي يرى أن الإسلام وغيره سواء، بل الإسلام دين الحق وغيره دين أديان باطلة، يعني يكفيهم أنهم مقروا عليها مقابل الجزية، ولا يلزم أن يساووا بالمسلمين في كل شيء. وليس هذا مختصا بالإسلام، فالنصارى يرون أنهم على حق وأن غيرهم على باطل، واليهود كذلك، لأن الأديان تنقسم قسمين، أديان تحصر الحق فيها والإسلام منها وهو الحق أصلا وغيره باطل، وأديان لا تحصر الحق فيها، بعض الأديان ما تتعرض لغيرها، يعني لا يلزم منها أنهم يرون غيرهم على باطل، خاصة الأديان الوثنية البعيدة هذه بعضها يرى أن الحق يعني لا يتعرضون لمسألة الحق هل ينحصر ولا ما ينحصر. طيب، فإذا هذا ليس مختصا بالإسلام، لكن ليست التفرقة مثلا بأن يقتلوا من غير سبب أو تغتصب مثلا نساء من غير سبب أو مثلا، لا طبعا لا يجوز مطلقا كاغتصاب يعني. وهكذا والبناء العالي، قال لك البناء العالي أيضا ممنوع أن يكون أن يبنوا أعلى من المسلمين، قال لك هذا يمنعون منه في بلاد الإسلام، كما أن المسلمين الآن يمنعون من بعض الأشياء مثلا، فمن ذلك مثلا أنهم يمنعون من الأذان، وهذا شيء لا مع أن أجراس الكنائس تدق يعني في بلاد المسلمين، أنا ما أدري يعني، ولو منعناهم لما استطاع أحد أن يقول شيئا، لأنهم هم يمنعون المسلمين من الأذان في بلاده، وأنا رأيت بهذا بنفسي وذهبت إلى بلادي. والخيل والسرج لكلب غالي، أيضا قال لك يمنعون ركوب الخيل وليركبون الحمر ونحوها، وأيضا لا إذا ركبوها البغال والحمير وكذا فلا يركبونها على سرج، إنما يركبونها عريا، هكذا جاء عن عمر تمييزا بين المسلم وغيره. وأيضا هناك شروط أخرى لم يذكرها هنا، مثلا يربط مثلا شيئا معينا علامة معينة تبين أنهم ليسوا مسلمين مثلا، لأن معاملة المسلم تختلف عن غير المسلم وما إلى ذلك، وقد قلنا إن هذه من الشروط العمرية، ويعني ليست من الأحاديث المرفوعة على حسب علمي. وينقض العهد، متى ينقض عهد هذا المعاهد؟ إذا منع الجزية، طبعا هذا واضح لأن هذا العهد أصلا مقابل بذل الجزية، فإذا منعها انتقض عهده، أو إذا اغتصب مسلمة حرة يعني بغير رضاها، فهذا يعتبر اعتداء على أهل الإسلام، ينتقض به عهده ويحل به دمه وماله. أما إذا كان برضاها وهي طاوعته فهذا شيء آخر، كل له حكمه. وكد تمرد على الأحكام، يعني إذا قال أنا لا أقبل ما تلزموننا به مثلا من الأحكام، مثلا نحن نقول له لا تظهر مثلا الباطل في المجالس العامة، أما إذا أردت مثلا تشرب الخمر في بيتك أو كذا شيء يخصك، أما أن تظهره لنا مثلا أو كذا، أو تظهر عندنا منكرات مثلا معينة، أو تضرب مثلا تمارس الشعر بصورة علنية أمام الناس مثلا، هذا نحن لا نقبله، لأن نرى أن دينك هذا مبطل وباطل ومؤدي النار، وأنت في بلاد المسلمين إن شئت فالحق بأهلك بأهل دينك في بلادك. فإذا قال لا أنا لا أقبل مثلا الأحكام وكذا وتمرد وكذا، فإن هذا أيضا يعتبر نقضا للعهد، لأننا عاهدناه على أن يلتزم بأحكام الأحكام التي يلزمه بها المسلم، وليس معنى هذا أننا نلزمه بأحكام الإسلام في خاصة نفسه، ليس هذا هو المراد، وإنما المقصود مثلا في العلانية لا يفعل شيئا يخل بنظام المجتمع الإسلامي مثلا، وكذلك ما ألزم به من الشروط يلتزمه، أو كشفهم لعورة الإسلام، كذلك إذا تآمر مثلا مع الكفار وهذا واضح وخاننا وتعاقد مثلا مع الكفار فدلهم، قال لهم مثلا أتيتوا من هذا المكان أو هذا المكان حراسته ضعيفة، صار جاسوسا يعني، هذا واضح، حتى المسلم يقتل إذا فعل هذا، فكيف بالكافر؟ أو إن لمسلمة بتزويج أغر، كذلك إذا غر مسلمة فتزوج على أنه مسلم، قل لك هذا قد أحل يعني قد نقض العهد بهذا. أو سب معصوما بما لا قد كفر، يعني إذا سب الأنبياء بغير ما كفر به، يعني إذا قال مثلا أنا لا مثلا إذا كان قال عيسى ابن الله مثلا، نحن أصلا أقررناه على هذا، لكن إذا جاء فسب محمدا صلى الله عليه وسلم مثلا سبا صريحا فإنه بهذا يكون قد انتقض عهده. قوله، قال الشارح رحمه الله، قوله شرائط، نعم ثم شرع يتكلم عن الجزية فقال شرائط الجزية إلى آخره. قوله شرائط يعني أن شروط الضرب، ضرب الجزية يعني على الكافر خمس، طبعا ضرب الجزية معناها ما في ضرب، يعني المقصود أنه ضرب كذا على كذا، معناها حد تحديدها عليه وإلزامها بإلزامه بها. على الكافر خمس على ما مشى عليه الناظم، وهي في الحقيقة أكثر قدرة على أدائها فتسقط مع العجز، عقل بلوغ فلا جزية على مجنون ولا على صبي حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، خلطة فلا تجب على المنعزل في ديره، ذكورة فلا تجب على المرأة، وبقي عليه من شروطها الحرية فلا تجب على عبد. والسابع كونه لأنه ليس لا يملك أصلا يعني أو حتى ما بيده بالمال هو مال سيده في الحقيقة. والسابع كونه غير معاهد فلا تضرب على معاهد للمسلمين، بل تضرب على الذمي، تضرب على الذمي. والثامن أن يكون ممن يصح أن يسبى فلا تجب على المرتد، يقولون يصح سباؤه، أما المرتد فهو لا يقر على دينه أصلا فلا يجوز أن تأخذ منه الجزية. وقدرها الذي يضرب الإمام على الكافر في كل عام غلق أي كمل ما صالح الصلح عليه مطلقا أي ما وقع الاتفاق عليه بالصلح. والعنوي نسبة إلى العنوة وهي أي القهر، وهم من فتحت بلادهم عنوة وقهرا، يجب على كل واحد منهم 40 درهما من الفضة و4 دنانير من الذهب. طبعا العلماء نحن أردنا أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي هل الجزية محددة أو غير محددة؟ ما مشى عليه الناظم والمذهب مثلا أنها محددة إما بفعل الصحابة أو كذا، وبعضهم قال الجزية مطلقة في الكتاب والسنة وما أخذه الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم حتى من بعضهم، فهذا يكون يعني جزءا من المشروع وليس معناه أن المشروع منحصر فيه. فقد ورد عن معاذ أنه قال يعني كان يأخذ من كل واحد منهم ثوبا يعني معافريا ويرسله، يقول هذا أنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وأخذ من كل حال من أي بالغ، وهذا يدل على اشتراط البلوغ، دينارا مثلا. وهذا فقالوا هذا يعني يدل على أن الموضوع يعني على حسب النظر المصلحة، فقد يأتي مثلا قوم أغنياء جدا هذه الأموال يعني قليلة جدا بالنسبة لهم فنأخذ أكثر، وقد يأتي قوم فقراء ما يستطيعون مثلا، وطبعا حتى هذا في المذهب ونقص على الفقير يعني بقدر وسعه، والوسط ننقصه إذا كان هذا يشق عليه، هذا كله من رحمة الإسلام. قال 40 درهما من الفضة و4 دنانير من الذهب، والأصل في ذلك قول تعالى حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون، ولا يصرف الدنانير في هذا الباب أشار، طبعا هذا في زمن القوة يعني هذا كله معروف أن هذا كله في زمن القوة، أشار بقوله بعشرة دينارها يعني أن صرف الدينار في الجزية بعشرة دراهم، ومنعهما الصلحي والعنوي المشي وسط الطريق إهانة لهم، والبناء العالي على أبنية المسلمين ويهدم وطال منها لأنهم يطلعون منها على عورات المسلمين وهم لا يؤمنون، والخيل مثلا قد ينظرون في يعني في فناء جارهم المسلم وينظرون إلى نسائه، والخيل والسرج لكلب غالي، ومنعهما ركوب الخيل وركوب البغالي كذلك، ويجوز لهم ركوب الحمير عريا. ما أدري يعني ظاهر كلام الناظم أن البغال تجوز، لكن شرح مشى على أن البغال لا تجوز، البغال طبعا ما يتولد من بين الحصان والحمار، ويمنعون من إحداث الكنائس ومن ترميمها، لا يجوز أن تبنى كنائس جديدة في بلاد الإسلام. طيب ولكن الكنائس التي هي موجودة أصلا وقت الفتح فإنهم يقرون عليه. طيب يقول لك إذا تهدمت وكذا يمنعون من إيش؟ من ترميمها. قال لك إذا تصدعت هذا، هذه المسألة وقد وقع فيها نزاع بين الشيخ محمد بن عبد الكريم، ما أدري كيف تقرأ هذه، المغيلي أو المغيلي أو كذا، والشيخ العصموني، ويهم الكرة في المعيار الونشريسي، ثم شرع يتكلم على ما ينتقض به العهد فقال وينقض العهد بمنع الجزية أي بامتناعهم من دفعها أو غصبهم على الزنا للحرة، يعني أنه إذا غصب حرة في الزنا، أما لو كان ذلك بطوعها فإنه يعاقب العقوبة الشديدة، وكالتمرد على الأحكام بأن يظهر عدم المبالاة بها أو كشفهم لعورة الإسلام، ومما ينقض العهد أيضا كشفهم لعورة الإسلام أي القيام بالجوسسة، ما أدري الجوسسة هذه صحيحة ولا، أو إن لمسلمة هكذا إعطاء للوقف للوصل مجرى إجراء للوصل مجرى الوقف، تزويج أغر أي غرها بأنه مسلم بأن تزي بزي المسلمين، أو سب نبيا معصوما بما لا قد كفر هكذا يعني بغير ما به كفر يعني. أي بما لم نقرهم عليه وقت قبول الجزية، كما إذا قال غير نبي أو غير مرسل أو لم ينزل عليه قرآن، إذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم غير نبي أو غير مرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو قال تقوله مثلا فإنه هذا لا نقره عليه، لا ينبغي له أن يتعرض لنبينا صلى الله عليه وسلم بقدح، وهذا ليس مما كفر به، ما كفر به مثلا أنه يقول مثلا أنا لا أتبعه مثلا أو كذا، أما أن يدخل في الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا هو أصلا غير نبي أو هو الذي أتى بهذا القرآن أو كذا، فإن هذا لا يقر عليه، هذا يكون نقضا للجزية، هكذا قال الملك رحمه. وأما إن سب معصوما بما أقررناهم عليه أي بما يحكم عليه بالكفر كقول عيسى بن الله فإنه لا يقتل، لأننا أقررناهم على ذلك على هذا الأساس أصلا اتفقنا معهم. هذا لا يعني إذا قال مثلا عيسى والعياذ بالله قال عيسى بن الله ويسوع بن الله وكذا، إننا لا هذا ليس نقضا للعهد، لأن أصلا نحن اتفقنا ونحن نعرف أن هذه عقيدته، الله أمرنا بهذا وهو يعلم أنهم يقولون هذا. ولما فرغ من الجهاد شرع يتكلم على ما يعين على معرفة أحواله ويحصل به التدرب على الجهاد، فقال باب المسابقة، وهذا ما يأتينا في المجلس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.